إن الله سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يتدبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث القدسي لأصحابه ليعلموا عظم العبادة ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. إن العبد سعادته مقرونة بمدى طاعته لربه وتحقيقه لعبادة الله سبحانه وتعالى، فكلما زاد العبد تحقيقاً للتوحيد والعبادة لله كلما كان ذلك مؤثراً على تحقيق سعادته الدنيوية والأخروية. فحقيقة السعادة والطمأنينة وانشراح الصدور وذهاب الهموم والغموم ليس بكثرة العرض ولا بكثرة المال ولا بالمناصب ولا بالجاه، بقدر ما هي بتحقيق طاعة الله عز وجل. وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لمن حقق العبادة له وطاعته وطاعة نبيه، ضمن لهم السعادة الدنيوية والأخروية. ولا ينال العبد سعادة الآخرة وحقيقتها إلا إذا نال سعادة الدنيا، وسعادة الدنيا تكون بالإيمان والعمل الصالح وطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله تعالى ذلك: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وهنا أطلق الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الطيبة، لم يقيدها بحياة الدنيا أو بحياة الآخرة، وإنما هي عامة. فتحقيق السعادة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر إنما يناله العبد بمدى تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا تقرب العبد لربه بتحقيق الفرائض والتقرب إليه بعمل النوافل، انظر ماذا يثمر لك. أولاً كما بيّن الله في هذا الحديث القدسي أنك ستكون من أولياء الله. ومن هم أولياء الله؟ قد أخبر الله تعالى في كتابه حيث قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين حققوا الإيمان الصادق والتوحيد الخالص وعملوا الصالحات. والعمل الصالح هو أن تطيع الله خالصا لله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. فمن آمن وعمل صالحا كان من أولياء الله. فإذا كنت يا عبد الله وليا لله فإن الله يكون معك، فإن عاداك أحد نصرك الله عز وجل، وإن أحد مكر بك مكر الله به. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني قد أعلنت عليه الحرب. وهذا يعلم بأنبياء الله ورسله وبالعلماء الصالحين الصادقين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وأشد الناس خشية لله، وهو سيد الأولين والأولياء. عاداه قريش لما أعلن التوحيد وحارب الشرك ونصره الله، فأرادوا مكرا به من قتل أو تثبيت له عن دينه والدعوة إليه أو إخراجه من مكة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك ليخرجوك أو يثبتوك أو وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم انظر، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني ما تقربت إلى الله يا عبد الله بمثل ما أنك تؤدي الفرائض التي فرضها الله عليك. وأعظم الفرائض توحيد الله والإيمان الصادق، ثم أداء الأركان الأخرى، وأعظمها الصلاة والزكاة والصيام والحج. فأعظم ما تتقرب به إلى الله من أنك تؤدي الفرائض التي فرضها الله عليك. ثم انظر، وما تقرب إلي عبدي بالنوافل. والنوافل هي الطاعات التي لم تأتي على وجه الإلزام، كنوافل الصلوات ونوافل الصيام ونوافل الحج ونوافل العمرة والصدقة وغير ذلك. ما هي ثمرتها؟ ثمرتها أن الله يحبك، ويكفي في ذلك منزلة أنك تكسب أن الله تعالى يحبك، فهذا شأنها عظيم. ثم إذا أحبك الله انظر ماذا ينتج عنها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في القلوب. في الصحيح جاء أن الله تعالى إذا أحب عبدا أمر جبريل أن يحبه، فيحبه جبريل، ثم يأمر جبريل أهل السماوات: إن الله تعالى يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. بسبب ماذا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن نظر إلى هذه الثمار وهذه النتائج كان ذلك حاثا له أن يعرف الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا أحبك الله أنت تريد دائما أن تتوفق في حياتك، فلا تأخذ إلا حلال ولا تعطي إلا حلال، لا تسمع إلا حلال ولا تبصر إلا حلال، وتريد من الله تحقيق مسألتك، وتريد من الله أن يعيدك مما استعدت به. وهذا كله ينتج ويثمر إذا تقربت إلى الله بالفرائض، ثم تقربت إليه بأداء النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معنى سمعه؟ يعني أن الله يوفقك لأن لا تسمع إلا حق، لا تسمع البدع، لا تسمع المنكرات، لا تسمع الأغاني، لا تسمع الأمور المبتدعة، لا تسمع ما يغضب الله عز وجل. وكنت بصره الذي يبصر به، أي أن الله يعينك أن لا تبصر حرام ولا تقرأ حرام، إنما تبصر الحق وتبصر ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكنت يده التي يبطش بها، فلا تأخذ إلا حلال، ولا تعطي إلا حلال، ولا تستعمل يدك في أخذ الحرام ولا بعطاء إعطاء الحرام. ورجله التي يمشي بها، يعني يوفقك الله في مسعاك بأن لا تستعمل قدميك في الذهاب إلى محرم، بل إلى ما يرضي الله، إلى المساجد، إلى زيارة القبور، إلى صلة الأرحام، إلى زيارة العلماء، الجلوس مع العلماء. قدمك يوفقك الله سبحانه وتعالى أن لا تستعملها إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا وإذا سألني لا أعطيه، تأكيد من رب العالمين أنك إذا سألت ربك أن يعطيك الله، فالله يؤكد لك ذلك بأن لا يردك خائبا، ويستجيب جميع ما تطلبه منه سبحانه وتعالى. وهذه أعظم المونة، أنك إذا رفعت يديك إلى ربك أن لا يردك صفرا، وإنما يستجيب دعاءك. هذه والله من وصل إلى هذه المرحلة وصل إلى خير عظيم، أن يعطيك الله سؤلك، وهي ثمرة من ثمار الإيمان والعمل الصالح وأداء الفرائض والتقرب إلى الله بالنوافل. ثم أيضا ولئن استعاذني لأعيذني، كل إنسان معرض لشرور الإنس والجن، ومعرض للعين، ومعرض للسحر، ومعرض للشرور، فأنت تستعيذ بالله من شرور كل ذي شر، فالله سبحانه وتعالى يعيدك، أي يعصمك، لأن الإعادة هي الحصنة، فيعصمك الله سبحانه وتعالى من شرور الخلق. إذن هذا الحديث حديث عظيم، بين فيه ربنا في هذا الحديث القدسي من هو الولي الذي يستحق الولاية من الله والعون من الله، وبين عظم أداء الفرائض، وأن أحب ما يتقرب العبد به إلى الله هي الفرائض، وبين عظم النوافل التي في الحقيقة شرعها الله تعالى ليزداد المرء حسنات، وليكفر به عن السيئات، ولتكون هذه النوافل سياج يحمي الفرائض. وذلك أن الشيطان يغوي ابن آدم ويحرص على أن يجعله يترك الفرائض، لكن إذا كان الإنسان جعل سياجاً على هذه الفرائض بالنوافل، فالشيطان لا يأتي يغويك الفرائض، وإنما يبدأ معك بالنوافل. فأنت هذه النوافل في الحقيقة إضافة إلى أنها خير لك في الدنيا والآخرة، فهي لك سياج، وللفرائض سياج عن إغواء الشيطان. ويبين الحديث أيضا الثمار المرجوة التي يتحصلها العبد من تقربه إلى الله بالفرائض والنوافل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.